أن الحكم المعتبر في هذه المسألة عائد إلى مدلول قول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، وهذه وصية جامعة، هذه وصية جامعة، وصية للأزواج جامعة، وتتناول هذه المسألة المشار إليها، تتناول هذه المسألة المشار إليها. أما التقييد الواجب بثلث السنة الذي هو أربعة أشهر والاستناد فيه على هذه الآية، يقول هذا فيه نظر. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.